بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الحديث الأخير في باب الرجاء، وهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا، جعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو حي ينظر فأقر عينه بهلاكها حين كذبوه وعصوا أمره. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها، بمعنى أن الأمم التي أهلكها الله عز وجل تكون متقدمة على نبيها في الهلاك، كما أمر الله عز وجل الأنبياء والمرسلين، أمر نوحا صلى الله عليه وسلم أن يركب في السفينة ومن معه من أهل الإيمان، ثم بعد ذلك أغرق الله عز وجل الباقين. وهكذا حينما أهلك الله تعالى قوم هود وقوم صالح وقوم لوط، فقد نجى هؤلاء الأنبياء وأهلك الكفار، وبقي أنبياؤهم بعدهم. فإذا أراد الله عز وجل رحمة أمة كان نبيها متقدما عليها، وليس المقصود بذلك أنه يكون متقدما على جميع الأفراد، وإنما المقصود أن لا تذهب الأمة برمتها قبله، هذا هو المراد، الأمة بكاملها. وأما الأفراد فإنهم قد يموت بعضهم كما هو الحاصل، مات جماعة من الصحابة كعثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه وغيره قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا، يعني متقدما. وأصل الفرط يقال في الذي يتقدم إلى الحياض، يعني يتقدم الناس، يتقدم المسافرين إلى حياض الماء من أجل أن يصلح لهم الدلاء ويصلح لهم الحياض، حتى إذا وصلوا إليها وجدوها مهيئة. فإذا سبقهم نبيهم يكون فرطا لهم بهذا الاعتبار. قال: وسلفا بين يديها، فيردون عليه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الحوض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: إنكم ستلقون بعدي أثرة، يعني استئثارا بالمال والدنيا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أمته ترد حوضه عليه الصلاة والسلام، وأنه يعرفهم. قال: وإذا أراد الله هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو حي ينظر فأقر عينه بهلاكها. وهذا أبلغ ما يكون في قرة العين والتشفي من الكافرين الظالمين المكذبين. ولهذا لما امتن الله عز وجل على بني إسرائيل قال: وأغرقنا، بعد ما أنجاهم: فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. فالهلاك قد يحصل لهم وعدوهم بعيد عنهم لا يراهم، فلا يحصل له التشفي الكامل، قد يكون هلاكهم في مكان بعيد، لكن إذا هلكوا وهو يشاهد هلكتهم فإن ذلك يكون فيه قرة العين. وأبلغ من ذلك إذا كان هلاك هذا العدو على أيديهم، يعني لا بآفة سماوية مثلا تنزل بهم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. على كل حال، الشاهد هنا في إراد هذا الحديث في باب الرجاء ما هو؟ ما علاقة هذا الحديث بباب الرجاء؟ الأقرب أن العلاقة والله تعالى أعلم وهو ظاهر إن شاء الله، أن المراد أن هذه الأمة لما كان نبيها صلى الله عليه وسلم قد قبض وتوفي قبلها كانت أمة بهذا الاعتبار، كانت هذه الأمة مرحومة، فهي أمة مرحومة، لم يرد الله عز وجل هلكتها، وإلا لعذبها ونبيها حي، أهلكها ونبيها حي. نعم. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقيت هذه الأمة، دل ذلك على أن الله أراد بهذه الأمة الرحمة. ومن أهل العلم من يقول غير هذا، ولكن هذا ظاهر من الحديث والله تعالى أعلم، لأدنى نظر وتأمل. هذه أمة مرحومة، وإذا كان كذلك فهذا يبعث على الرجاء. الرجاء، فإن الرجاء إنما يكون في رؤية دلائل الرحمة وبدنوها وقربها من العباد. فنسأل الله عز وجل أن يرحمنا جميعا، وأن يتولانا بعفوه، وأن يعاملنا بإحسانه وألطافه، وألا يؤاخذنا بذنوبنا وما فعل السفهاء منا. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.